هيك صحتك بلنتر ولا كنت طيب من كذا شهر كده بلنتر الوان في واحدة في إرس بس من اللي هي اللي زي ما تحرك كرتش بتاعها بتغير كله كامل اللي هي مكلفة يعني الكرتش ده بتغير. طب شوفك مش مشكلة أنا هو الشيخ محمد بيقول لي يعني مش من غير فلوس لا شوفك كيف لا مينفعش من غير فلوس مش عايزة بخمسين جنيه لا مينفعش ما احنا قلت له قبل كده يعني سألت الرجل بتاع الطبعة قال لي دي أصلا بتتغير لها كرتج وبتتكلف فدي 59 جنيه وقلت له قال لي ماشي خلاص جبها لحضرتك ماشي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه آمين. قال صاحب العمدة رحمه الله تعالى باب الجمعة. قال الصنعاني رحمه الله باب الجمعة أقول بضم الميم وفتحها وإسكانها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما وحكى الحجاج الكسر أيضا. قلت ويكون من باب التأليف ويكون من باب التأليف والضم أشهرها وبه قرأ السبعة والإسكان وبه قرأ الأعمش. وقال القراء الفتح لغة بني عقيل ولو قرئ به كان صوابا وهو بمعنى الفاعل فإنه يجمع الناس كما يقال رجل همزة ولمزة وضحكة أو وضحكة للمكثرين من ذلك. وهو بالإسكان مبني للمفعول أي اليوم والمجموع فيه. وأورد سؤالا وهو ما وجه الإتيان بالتاء وهو صفة لليوم وأجيب بأنها للمبالغة لا للتأنيث. وقيل هي صفة للساعة قاله الكرماني. واختلف في تسمية اليوم بها فقيل لاجتماع الناس فيه وبه جزم ابن حزم وعليه اقتصر النووي. قلت وفيه أن الاجتماع فيه لم يكن إلا في هذه الأمة وتسميته قبل ذلك قطعا إلا أن يقال لما علم الله أن يكون يوم اجتماع في هذه الأمة سمى به إلا أنه جزم ابن حزم بأنه إسلامي ولم يسمى قبل الإسلام إلا الغروبة. والأحسن ما روي عن ابن عباس أنه سمي به لأن خلق آدم جمع فيه أخرجه أحمد وغيره. إن كان سنده ضعيف فله شاهد مرفوع ضعيف عند أحمد وموقوف قوي عند ابن أبي حاتم. قال في فتح الباري إنه أصح الأقوال. واتفقوا أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة أو العروبة بفتح العين العروبة بفتح العين وضم الراء المهملتين وسكون الواو وبعدها موحدة مفتوحة. وأما فضل الجمعة فقد قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة متفق عليه. وظاهره أنه خير الأيام مطلقا وأول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة بأربعة أيام في بني سالم بن عوف. فإنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين وبقي في قباء إلى يوم الجمعة ثم ارتحل منها فأدركه الزوال وهو في دار سالم بن عوف فصلى بين قباء والمدينة الجمعة هنالك في واد يقال له رانوان بالراء المهملة ونونين. فكانت أول جمعة صلاها بعد الهجرة وأول جمعة مطلقة. وقيل إنها فرضت بمكة وروى أبو داود بن حبان بسند حسن أن أول من جمع للناس أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات من حرة بني بياضة، والمشهور أنها فرضت في المدينة بالآية في سورة الجمعة وهي مدنية اتفاقا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لأحكام الجمعة. يقول رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الجمعة هنا من إقامة المضاف إليه مقام المضاف، هنا من إقامة المضاف، من إقامة المضاف إليه مقام المضاف، فالمضاف هنا محذوف. والمراد هنا باب أحكام يوم الجمعة، باب أحكام يوم الجمعة، فالمضاف محذوف. وتكلم المحشي رحمه الله تعالى عن تسمية الجمعة وعن ضبط الجمعة، ومن أحسن ما قيل في ذلك القولان الأخيران، قول ابن حزم وأنها سميت الجمعة وهو تسمية إسلامية لقيام الجماعة فيها، لقيام الجماعة فيها، وأنه كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وسمي الجمعة بتسمية إسلامية. القول الآخر قول ابن عباس، وهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا وهذا هو أحسن الأقوال في مثل تسمية الجمعة، وإن لم يكن فيها شيئا صريحا مرفوعا. قال صاحب العمدة رحمه الله: الحديث الأول. قال الصنعاني: قولهم الحديث الأول، اعلم أنه ذكر الفاكهاني للحديث سببا، وهو أن نفر تماروا من أي عود، فقال سهل بن سعد: من طرف الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وتبعه الملقب والبرماوي، وقال هو المحفوظ. قلت: وهو في البخاري، والحديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو معي والبيهقي. من أي عود؟ يعني يقصدون منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هم لما تماروا فين؟ في منبر النبي، في صناعة منبر النبي. من أي شيء صنع؟ قال عن سهل بن سعد الساعدي: قوله سهل بن سعد أقوله أبو العباس، وقيل أبو يحيى، صحابي جليل كان اسمه حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وشهد قضاءه بين المتناعلين، وتوفي صلى الله عليه وسلم وسنه 15 سنة، وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن معه. أرسل الحجاج إليه في 74 وقال: من منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان؟ قال: قد فعلت. قال: كذبت. وأمر يختم في عنقه. أن يختم وأمر أن يختم في عنقه. ختم أنس بن مالك أيضا، وختم جابر بن عبد الله في يده، يريد بذلك أن يجنبهم الناس، يريد بذلك أن يجتنبهم الناس ولا يسمع منهم، حتى ورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان بفك الختم عنهم. الختم كان يختمهم عتيق الحجاج، وهذا من جبروت ذلك الرجل. ولذلك لما مات الحجاج سجد الحسن البصري أو الحسن البصري. قال عن سهل بن سعد الساعدي: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر. قال الصنعاني: قام فكبر أخوي جزم في الفتح أنه صلى الله عليه وسلم قام على الدرجة العليا من المنبر. وقوله فكبر أي تكبيرة الإحرام، وكبر الناس وراءه أي في المسجد. وقوله ثم رفع قد طوى ثم ركع وهو على الدرج أي رأسه من ركوعه. واعلم أنه لم يذكر القراءة بعد التكبير في هذه الرواية ولا الركوع. وبين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه. هذا الاختصار كان معروفا عند أهل العلم في الحديث، وإنما يرون من الحديث ما يحتاجون إلى مثله. فالمقصود بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر بالناس وهو على المنبر، يعني أعلى منهم، فلما أراد السجود نزل من على المنبر. فالمراد أن الإمام كان أعلى من المصلين وصحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج للحركات في الصلاة فرجع القهقرة حتى يسجد في أصل المنبر، ففعل ذلك والصلاة صحيحة. ولذلك بعض أهل العلم يقتصر من هذا الحديث القراءة لأنها لا تحتاج لعمل، كذلك الركوع لأنه على المنبر ولا يحتاج لعمل، وإنما ذكر التكبير لأنه فوق المنبر وما بعده مفهوم، وذكر السجود لأنه تحت المنبر وما بعده مفهوم، لأن المفهوم بعد ذلك أنه راجع للمنبر وفعل مثلما فعل في الركعة الأولى، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم حتى يراه الناس ويقتدون بفعله. يبقى هذه الصلاة كانت للإيه؟ لتعليم الناس. وهل يجوز أن يجمع بين النيتين، بين أن يأتي بالفرض وأن يكون أيضا يعلم الناس؟ الإجابة فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من النيات التي يصلح أن تجتمع. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة. قال صلى رحمه الله: القهقرة بالقصر المشي إلى قلب، وأصله مصدر قهقر القهقر، فإنه لم يسمع له فعل، فهو من المصادر التي توصل بفعل موافق في المعنى كرجع. والوجه في وجوهه القهقرة المحافظة على استقبال القبلة وعدم استقبالها. قال: حتى سجد في أصل المنبر. قال الصنعاني: في أصل المنبر يقول أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. قال: ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال الصنعاني: ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. أقول: هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري كما قال الزركشي. قلت: ولم أرهم ذكروا أي صلاة هذه التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، إلا أن بالفتح في فوائد الحديث أن فيه استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء حدث، إما شكرا وإما تبركا. انتهى. وزعم الحلبي في شرحه أنها صلاة الجمعة، وكلام ابن حجر يشعر أنها نافلة. عموما ليس عندنا مرفوعا يحدد لنا الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منبره، ليس عندنا مرفوعا يحدد هذا. وأما كونها الجمعة فهذا مما يستبعد، لأن الجمعة يسبقها خطبة ولم تذكر، ولو كانت قد ذكرت، يعني كان قبلها خطبة لكانت قد ذكرت في هذا الحديث. والحديث إذا كان نافلة أو كان فرضا فإنه يدل على نفس ما يدل عليه الإيه؟ الآخر، وهي جواز صلاة الإمام أعلى من المأموم للحاجة، ثانية جواز العمل لأجل إصلاح الصلاة. ومن أفراد مسلم كما ذكر المصنف هنا: ثم عاد حتى فرغ، يعني عاد إلى فعله حتى فرغ من صلاته، حتى فرغ من صلاته، يعني عاد للمنبر فقام عليه فقرأ وركع ثم نزل فسجد في أصل المنبر، وهكذا. هذا المقصود بكلمة إيه؟ ثم عاد. هذه اللفظة من أفراد مسلم، يعني من أفراد مسلم عن البخاري. شرط المصنف في هذا الكتاب أن يأتي بالمتفق عليه، شرط المصنف في هذا الكتاب أن يأتي بالمتفق عليه. طيب، هذه التي من أفراد مسلم هل هي من شرط الكتاب؟ الإجابة لا، إذن هي خارجة عن منهج المصنف، وهذا مما ينتقد على المصنف في مثله، لأنه اشترط على نفسه شرطا فينبغي عليه أن يوفي بمثله. فضل. قال ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال سبحانه رحمه الله قوله ولتعلموا صلاتي بكسر اللام وفتح المثنى وتشديد اللام أي لتتعلموا. وعرف منه أن الحكمة في صلاته صلى الله عليه وسلم في أعلى المنبر ليراه من قد تخفى عليه رؤيته إذا صلى، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يعني لتعلموا صلاته مش كده؟ لتعلموا. قال وفي الحديث ضبطها بفتح شد اللام هو في يعني هذا الذي قاله في الحاشية بكسره. نعم لا بالأولى شيخ الأولى؟ قال ولتعلموا بكسر اللام وفتح المثنى وتشديد اللام أي لتتعلموا. وعرف منه أن الحكمة في صلاته صلى الله عليه وسلم في أعلى المنبر ليراه من قد تخفى عليه رؤيته إذا صلى، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أنه يبين حكمته لأصحابه. قال صاحب العمدة في لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع له عليها فنزل القهقرة. قال ابن دقيق رحمه الله ولا هذا كلام صحيح اللي هو ايه؟ يعرف بسال النساء لا ابو العباس الاصل من كلام ابن دقيق. قال ابن دقيق رحمه الله ابن عباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وابن ساعدة من الأنصار متفق على إخراج حديثه مات سنة 91 وهو من 100 سنة وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وهو من 100 سنة أقول وتعقب بأنها تكون سنة على هذا تكون سنه على هذا وتعقب بأنها تكون سنه على هذا 96 سنة لا 100 لأنه إذا مات في 91 والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد الهجرة العشرين كانت سنه 96 لا هو مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 15 عاما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 15 عاما فالمجموع 100 أو 101 100 أو 101 فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم. قال صنعاني قوله فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم أقول الأصل جواز هذا وإن لم يأتي دليل خاص لأن القصد من الاهتمام الاقتداء والاتباع كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به والاهتمام به وهو مساوى للمؤتم أو فوقه أو تحته حاصل. والدليل على المانع فالحديث مقرر للأصل وظاهر كلام الشارح المحقق أنه إنما يجوز لقصد التعليم وقوله وقد بين ذلك في لفظ الحديث أي لقصد التعليم إلا أنه لا يدل التعليم على أنه لا يجوز إلا له بل أكبر صلى الله عليه وسلم على وجه الحكمة في فعله. نعم ما يأتي لنا من الأدلة يقتضي ذلك. قال ابن دقيق وقد بين ذلك في لفظ الحديث فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته. قال الصنعاني رحمه الله قوله فقيل بكراهته أقول وقال الهادوية بعدم جواز ارتفاع الإمام بما فوق القامة لا دونها واستدل لهم أو استدل لهم بحديث أبي داود أن حذيفة أمى الناس بالمداده على دكان فأخذه ابن مسعود بقميصه فجدله فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية الحاكم التصديق برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه نظر قال ولكن فيه نظر وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه. قلت: ولا يخفى أن هذه الأحاديث تقضي بالنهي عن ارتفاع الإمام ولو شيئا يسيرا، فإن الدكان كما في النهاية الدكة المبنية للجلوس عليها. انتهى. ومن المعلوم أنها لا تكون قامة، فلا وجه لتقييده بالقامة، ويكون حديث الباب أجاز ذلك لقصد التعليم لا غير. وأما تعليم من علل التقييد بفوق القامة إن كان فوقها لم يستقبل المؤتم هوى إمامه فرأى أمه. هذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى أو المحشي رحمه الله تعالى من تخصيص ذلك بالتعليم فيه نظر، ولكن التعليم كان أحد أفراد العلة. التعليم كان أحد أفراد العلة. النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه قام على المنبر وصلى على المنبر ليه؟ ليروا صلاته. فهذا إيه؟ فرد من أفراد العلة، ذكر الحكمة. ويقاس عليها، ويكون بهذا الذي نقوله يقاس عليها، يقاس على مثل هذه، يكون هذا الفعل الذي فعله النبي دال على العلة لا هو العلة. قياس الدلالة فيها إن المذكور في النص إما لازم العلة وإما بعض أجزاء العلة، فإذا كان يحتاج الإمام لمثل هذا فعل، يبقى كل ما يحتاج الإمام لمثله يفعله لمثل هذا وتزول الكراهة بإيه؟ بفعله. أما إن فعل لغير حاجة فصلى مرتفعا عن الناس لغير حاجة فالكراهة إيه؟ قائمة. احنا قلنا أي علة من العلة، أي علة من العلة تسوي العلة الأولى، إن احتاج لمثل هذا فعل وتزول الكراهة بهذا لحاجة، يعني حاجة خلاص. إذا شفنا إذا كان المسجد أصلا الدور الثاني هم اللي وصلوا فيه فقط والأرض فاضي ده موجود، لا حرج. عموما المصلي في الدور الثاني اللي تحته مش مؤتم به وهو مرتفع عنه، لأنه هو في الدور الثاني الناس يأتمون به وهم يأتمون بمن إيه؟ بمن فوقه. عموما يا إخواني، إن حوى المسجد المأمومين ببناء صحة الصلاة، إن حوى المسجد المأمومين ببناء صحة الصلاة، وإن لم يروا الإمام وإن لم يروا المصلين. لكن ما اشترطه أهل العلم من رؤية الإمام أو أحد المأمومين أو بعض المأمومين إنما يكون في مسجد وخارج المسجد. نعم، لا حرج في هذا، لا حرج. قال: وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته. قال الصديق رحمه الله: من قصد التكبر بطلت صلاته. وأقول: قصده التكبر معصية مستقلة لا تبطل بها الصلاة، كقصده الرياء لا تبطل بها الصلاة. عموما هذه المسألة في بطلان الصلاة أو عدمها ترجع في مسألة اقتضاء النهي للإيه؟ للفساد. مسألة اقتضاء النهي للفساد، هذا الذي قاله المحشي رحمه الله تعالى هو أرجح ما قيل، لأن هنا المسألة منفكة بين قصد التكبر وبين الصلاة. لا، الرياء عمل قلبي ما يستطيع أحد أن يطلع عليه، الرياء عمل قلبي لا يستطيع أحد أن يقول فيه شيء. لكن إن قصد المالكي هنا يتكلمون إن صلى تكبرا على الناس يعني ليروا مكانه، فهم يقولون ببطلان الصلاة. المسألة دي الآن دخلت هذا النهي دخل في شرط من شروط الصلاة؟ طيب في ركن؟ طيب في لازم لها؟ لا، ما دامت ما دخلت في هذه بنسميها مفكة، مسألة ايه؟ منفكة. مال الرياء؟ لا، الرياء ما أستطيع أن أجزم به، ما يستطيع أحد أن يطلع عليه. مبطل يعني؟ لا، الرياء ليس مبطلا للصلاة. الرياء بإجماع أهل العلم ليس مبطلا من مبطلات الصلاة، لكن يتوقف عليه القبول، يتوقف عليه القبول. وأحسن ما قيل في هذه المسألة، الرياء إما أن يدخل على أصل العمل وإما أن يدخل على أبعاد العمل. فإن دخل على أصل العمل كان العمل غير مقبول، مردود على صاحبه. إن دخل على أبعاد العمل قبل منه ما كان خالصا لله تعالى ورد عليه ما كان فيه الرياء. قال ابن دقيق: ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فالنظم لا يتناوله والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف تقتضي المناسبة اعتباره. قال الصنعاني رحمه الله: فاللفظ لا يتناوله أقول، أي لفظ إخباره صلى الله عليه وسلم بفعله وبوجهه، إذ هو خاص بما علل به. فاللفظ من حيث هو خاص فلا يشمل غيره، ولا يتوهم أن هذا خلاف ما قلناه من أن الأصل الجواز ولا حصر في الحديث. قوله والقياس لا يستقيم، أقول كأنه جواب ما يقال إذا كان اللفظ لا يتناول غير المنصوص عليه فالقياس مدرك شرعي. فأجاب أنه لا يتم، إذ لا بد من اشتراك الأصل والفرع في الوصف، أي العلة الجامعة، ولا يتم هنا فإنه وصف ينفرد به الأصل. فالحكم الارتفاع والعلة قصد التعليم، فلا يتعدى إلى ارتفاع لغير قصده. قال ابن دقيق: وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. قال الصنعاني: قوله على جواز العمل اليسير في الصلاة أقول، وهو رجوعه صلى الله عليه وسلم القهقرى ثم عوده إلى المنبر، فالمراد العمل عمدا لا سهوا، فقد تقدم البحث وتحقيقه للشارح في باب سجود السهو. قال ابن دقيق: لكن فيه إشكال. قال الصنعاني: قوله فيه إشكال أقول، الإشكال على من لو أكملت كلام ابن دقيق لأنه مهم. قال ابن دقيق: لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك قال ابن دقيق: لكن فيه إشكال أقول، الإشكال على من حدد بثلاث خطوات لا على الحديث، إلا أن يكون قد ينهر دليل التحديد بها، فهذا يقاربه فيتجه الإشكال على الحديث. يبقى الآن الإشكال في من حدد في العمل الكثير والقليل، حدد في الكثير ثلاث إيه؟ أعمال، سواء كانت خطوات أو غيرها، ثلاثة أعمال سواء كانت خطوات أو غيرها. فهم قالوا هذا أول الجمع، اللي بيقولوا هذا الكلام بيقولوا الثلاث أول الجمع، فليكن أول الكثير، وبه ينضبط الإيه؟ ضابط الكثير والقليل. هذا الذي يقولونه نظر في النص ولا بعيد عن النص؟ بعيد عن النص. هنا قد يشير قول ابن دقيق العيد بأن المنبر ثلاث درجات، أنه ينزل درجة ثم درجة ثم درجة، يشكل عليه إيه في الحديث؟ لا، أنه عاود هذا الفعل، هو يعاود. يعني لو صلى أربعا يبقى صعب ونزل كم مرة؟ لو صلى ركعتين، واضح يا إخواني؟ فهذا يشكل على هذا الحديث، ولذلك ليس هناك ضابط في ضبط الكثير والقليل. يبقى هترجع للضابط العام اللي هو ضابط العرف، فضابط العرف هو الذي يحدد القليل ويحدد الكثير. خطوة أخرى يعني تقصد، بس ثلاث درجات ينزل درجتين ودرجة تحت المنبر، مش كده؟ طيب ما هينزل درجتين ويرجع خطوة. لكن الأمر فين؟ الأمر أنه سيكرر، الأمر أنه سيكرر. وأيضا الحديث ليس صريحا، يعني لو كان ينزل أربع درجات واضحة؟ ما كانش متوالي في ماذا؟ ازاي؟ ده هو هينزل ثلاث خطوات وبعدين يسجد وبعدين يقوم يصعد الدرجتين ثلاث درجات ثم يفعل ما فعل، هذه ليست متوالية؟ ولا تقصد فصل بالسجود؟ إن قصدت هذا فصل بالسجود فليس هذا قصد من قال هذا الكلام. قال سيدنا رحمه الله: قولهم والصلاة كانت على العليا أقول هكذا جزم الشارح وتبعهم على الجزم به الحافظ والفتح، وكأن مستنده أنه لا يتم رؤية من بعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، وقد أراد تعليم كل من خلفه أو بأنه لا يتسع للقيام إلا تلك الدرجة. قال ابن دقيق: ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث خطوات. قال الصنعاني: قوله ما أوقعه من الفعل على الأرض أقول وهو سجوده عليها، وكأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجع قهقرى وسجد على الأرض لعدم اتساع من قام عليه السجود. قال الصنعاني: قوله وأقله ثلاث أقول لأنه صلى الله عليه وسلم ينزل من العليا إلى الثانية ثم منها إلى الثالثة ثم منها إلى الأرض، فلا بد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة من المنبر ليتسع سجوده، فأقلها أربعة. تقدم الكلام في شرح حديث أبي قتادة في قصة حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص، والتفرقة بين قليل الفعل وكثيره لا توافق الحديث ولا ينضبط القليل إلا بدليل. إذا لم ينضبط القليل إلا بنص وليس عندك هذا النص فعودك إلى العرف، وكذلك يا إخواني سائر ما جاء مطلقا في الشريعة، سائر ما جاء مطلقا في الشريعة محاولة تقييد ذلك، تقييد اللي جاء مطلق هذا تشريع، الذي يطلق في الشريعة وتقيده أنت هذا اسمه إيه؟ تشريع. والتشريع لا يكون إلا بنص، التشريع لا يكون إلا بنص. لكن لو استأنست فقلت هذا يدل على كذا ولم تحدد فهذا لا يكون تشريعا. واضح يا إخواني؟ قال ابن دقيق رحمه الله: والذي يعتبر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي في الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا. قال الصنعاني رحمه الله: أو يتنازع في كون قيام الصلاة فوق الدرجة العليا أقول أن يتبلغ الخطوات ثلاثا. قال ابن الملقن في شرح لهذا الحديث: هنا في هذا الجواب نظر ولم يبين وجهه، ولكنه جهل في شرحه على البخاري أنه صلى الله عليه وسلم إنما مشى خطوتين، ولا أدري كيف سار له ذلك الجزم، وسبقه إلى الجزم من الخطابي، وقال ابن المنير: كان مرقاتين انتهى. والذي ألجأه إلى هذا تأويل الأحاديث لتوافق المذهب. وهذا خطأ كبير إنك تجعل المذهب أو القاعدة أصل ثم تأتي للنصوص فتؤولها على الأصل، هذا خطأ كبير سواء كان في العلميات أو في العمليات، وهو في العلميات أشد، وهو في العلميات أشد، وأهل الكلام في العلميات يضعون القاعدة ولو كانت قاعدة عقلية محضة، وإن كانت هذه القاعدة العقلية المحضة هي قاعدة عقولهم. يعني إيه قاعدة عقولهم؟ يعني قد لا يوافقهم غيرهم عليه، هو يأتي بعد ذلك للنص فيؤول النص ليوافق القاعدة. وبعض أهل المذاهب يفعل هذا، يجعل قاعدة في المذهب هي القاعدة فإذا ما جاء النص أول نص يوافق المذهب، وهذا خطأ كبير جدا. هم يسمون هذا في العمليات هوى، يسمون هذا في العمليات هوى، يعني الذي يقيد النص بما لا يتقيد به يسمونه راكب الهوى. طيب وفي العلميات في العقائد؟ لا، عند هؤلاء الأصل في العلميات في الإلهيات أنها تثبت بالعقول، عندهم الإلهيات تثبت بالعقول، فثبوت وجود الله تعالى وثبوت الصفات إنما يكون بالعقل، فيجعلون العقل أصل والنص تبع، فإذا ما قدموا العقل لا يسمونه هوى، ففرقوا بين متماثلين وخرجوا عن إجماع الأمة قبله. واضح يا إخواني؟ قال ابن دقيق: وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. قال الصنعاني: قوله لغرض التعليم أقول لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. والذي يظهر لي أن إمامة الصلاة في الجماعة إن صح أنها فريضة الجماعة فهي شكر وتبرك كما سلف عن الحافظ بن حجر. وأما إن كان لغرض التعليم هو فعل وأكثرها فوق المنبر، والإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما صنعت هذا غاية إلى فعلها على المنبر، لأنه الذي يحتاج إلى بيان وجهه لمخالفة العادة كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن دقيق: وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به في لفظ الحديث. والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع. قوله والرواية الأخيرة أقول التي لفظها صلى عليها ثم كبر عليها، والضمير لأعواد المنبر وللدرجة. ومراده بالصلاة عليها أي أتى بأكثر أفعال الصلاة عليها. ثم رأيت البرماوي قال إن الضمير عائد على غير مذكور وهو الدرجة الثانية للعلم بها. انتهى. وقوله ثم كبر تفصيل لذلك. قال سبحانه رحمه الله: قوله قد توهم أنه نزل في الركوع أقول وذلك أنه قال وركع ثم نزل، أي فنزل ولم يذكر رفعه من الركوع كما ذكره في الأولى. ومراده بالفاء هي التي في لفظ فنزل وهو أحد اللفظين، ولفظ الآخر ثم نزل. والرواية الأولى كما قال الشارح تبين أن النزول كان بعد القيام من الرفع من الركوع لقوله ثم رفع. قال ابن دقيق: وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرة، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والمصير إلى الأولى أوجب لأنها نص، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة والله أعلم. قال الصنعاني: قوله لأنها نص أقول سيما مع ضم رواية سفيان سؤال. قال سيما مع ضم رواية سفيان إليها فإنها فصلت مجملها. فصلت فإنها فصلت مجملها. قوله ودلالة الفاء على التعقيب الظاهرة أقول تعقبه من الملقن في شرحه، وقال إن الرواية الأولى هي التي توهم ذلك بخلاف الأخيرة، فإن الأولى بالفاء والثانية بثم. فهذا من سبق القلم. انتهى. قلت وقال الحلبي في شرح العمدة إن نسخ الكتب مختلفة، يريد ما أشرنا إليه من أنه روى في الآخرة فنزل بالفاء وبثم، ولا يخفى أن الأولى لا إبهام فيها أصلا، لأنه قال ثم رفع أي رأسه من الركوع فنزل للسجود. وكيف وقد قال الحلبي إنه وقع في بعض النسخ ثم ركع بالكاف، ودليل أنه أراد رفع رأسه من الركوع ما قدمناه في رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه وركع ثم رفع رأسه، نعم، ومن لم يعرف رواية سفيان كيف يتوهم ركوعه صلى الله عليه وسلم على الأرض مع قوله في روايته الأولى ثم رفعها، فعلى أي شيء يحمل رفعه؟ وكأنه يحمل على رفع اليدين عند تكبيره للركوع، ولكنه لا يرفعهما إلا عند هويه للركوع، وهنا لم يقع عند الواهم الهوى الهوي الهوي وهنا لم يقع عند الواهم الهوي إلا هو على إلا وهو على الأرض، أو يحمله على أنه كان ابتداء الركوع على المنبر ثم نزل راكعا، وفي هذا غاية من البعد فلا وجه لتعقد الملقن للشارح لأنه لا عذر لمن تعقبه. عموما سواء ركع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهذا هو الظاهر من النص، أو ركع تحت المنبر، فالحديث دال على ما دل عليه إيه؟ على ما أراده الشارح، وهو أن العمل وإن كان كثيرا في الصلاة إن كان لحاجة من الحاجات فإنه لا يبطلها، وإن كان كثيرا إن كان لحاجة من الحاجات فإنه لا يبطل الصلاة. أيضا الشارح هنا أشار أنه قد تقام الصلاة جماعة للتعليم، وهذا إذا قلنا إن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن فريضة من الفرائض، وفيه أيضا فائدة أخرى وهي جواز الجماعة في النافلة. يبقى هاتان فائدتان، الأولى جواز إقامة الصلاة للتعليم، الثانية جواز الجماعة في النافلة. هذا إذا ثبت أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فريضة من الفرائض. لا، هو كل اللي كل ما أورد لأجله المصنف هذا لذكر المنبر، لذكر المنبر فقط. قال صاحب العمدة رحمه الله الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله الحديث الثاني من أحاديث أبواب الجمعة قال من جاء منكم الجمعة، أقول المراد بها الصلاة اتفاقا كما سلف أنه كان يسمى ذلك اليوم العروبة فسمي الجمعة، ولفظ من شرطية تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد، وبين شمولها للنساء وبين شمولها للنساء لفظ عند ابن خزيمة وابن حبان وابن عوانة ومن أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومفهوم الشرط أن من لم يأتها فلا غسل عليه، وقد صرح به لفظ الحديث عند ابن خزيمة ومن لم يأتها فليس عليه غسل، إلا أنه قال البزار أخشى أن يكون عثمان بن واقد أي أحد رواته وهم فيه. طيب، ما دام المصنف رحمه الله المحشي رحمه الله تعالى قد بدأ في شرح الحديث، فمن جاء الجمعة هذه اسم شرط، هذه اسم شرط، وأسماء الشرط كلمة من وما هذه تسمى أسماء شرط مبهمة، تسمى أسماء شرط مبهمة، هذه أسماء الشرط المبهمة تصلح للمفرد والمثنى والجمع، وتصلح للمذكر والمؤنث، وتصلح للعبيد والأحرار، فقوله من شاملة لإيه؟ لكل من يدخل تحته، فتفيد العموم. فلو لم يأتي في النص من أتى الجمعة من النساء أو الأحرار أو الأطفال لشملت، شملتهم بالإيه؟ بالعموم. خلاص؟ وجواب الشرط هنا فليغتسل، جواب الشرط هنا فليغتسل، فليغتسل يغتسل فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فتحولت صيغة المضارع من الإخبار إلى الإنشاء. الفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر يتحول من الإخبار هو خبري يتحول لإيه؟ لإنشائي. فهذه الصيغة، هذه الصيغة الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر هي إحدى الصيغ الأربع التي تدل على الوجوب، أحد إحدى الصيغ الأربع التي تدل على الوجوب. واضح يا إخواني؟ وهذا هو الأصل في كل أمر، هذا هو الأصل في كل أمر، إن الأمر يكون للوجوب. طيب، من جاء فليغتسل، أين الشرط؟ مجيء الجمعة. أين الشرط؟ مجيء الجمعة. المراد بمجيء الجمعة مجيء اليوم ولا مجيء الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فمن قال مجيء اليوم يعني دخول يوم الجمعة فإنه يجيز غسل الجمعة ولو كان من غروب شمس يوم الخميس، لأن مجيء الجمعة بيبقى منين؟ من غروب الشمس. وهنا حمل الجمعة على اليوم ولا على الفعل، فعل الصلاة؟ على اليوم. ما الذي أوقعهم في مثل هذا الخلاف؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. احنا عندك هنا ايه؟ المضاف محذوف، فالمضاف المحذوف إما أن يكون يوم وإما أن يكون صلاة. طيب الأقرب هنا الصلاة ولا اليوم؟ ليه؟ هو قال إذا جاء الجمعة ولا من جاء الجمعة؟ من جاء، يبقى هو الذي يأتي إلى الجمعة، فهذا يوضح أن المضاف المحذوف هو إيه؟ الصلاة. واضح كده يا أخواني؟ حاضر، ماشي كده يا أخواني؟ يبقى من جاء صلاة الجمعة ويكون الأمر على هذا مختص بين بصلاة الجمعة، هل لهذا الأمر اللي هو فليغتسل، هل لهذا الأمر علة؟ يعني هل هو أمر تعبدي أم أمر معقول المعنى، ولا يجمع بين التعبد ومعقولية المعنى؟ هل سنستفيد من مثل هذا؟ نعم، لو جاء للجمعة فاغتسل لها ثم عمل فتعرف فتغير ريحه، لو كنا معقول المعنى يبقى يجب عليه ان ايه؟ يغتسل مرة اخرى، ولو كنا تعبديا نقول مضى الغسل. طيب، ومن كان لا يحتاج الى غسل، يعني الجسم نظيف ولا رائحة له، لو كنا معقول المعنى هنقول الغسل كان لأجل التنظف فيسقط عنه الوجوب إلى غيره. طب لو كنا لا تشوبه التعبد ويشوبه المعقولية في المعنى، نقول يجب عليه أن يغتسل تعبدا وإن كان. واضحة ولا؟ هذه الأشياء مهمة جدا في نظر طالب العلم وهو ينظر إلى هذا الباب. النظر في باب من الأبواب ليس نظرا في نص واحد، النظر في باب من الأبواب من أبواب العلم لا يكون نظرا في نص واحد، لكن ينبغي أن يجمع الباب ثم ينظر فيه إيه؟ جملة. فلعل حديثا من الأحاديث يحل إشكالا فين؟ في حديث آخر. واضح يا إخواني؟ اتفضل. اصبر عشان كان في احد اخواني كان بيتكلم وانا اتكلم. اتفضل. اللي هو هو المجيء الجمعه ليس للاراده، مجيء الجمعه ليس اراده، لان الجمعه واجبه ولا غير واجبه؟ واجبه. خلاص كده، يبقى الان من جاء الجمعه يعني من جاء صلاه الجمعه، يبقى هذا. لكن انت ممكن تقول هذا في من لا تجب عليه الجمعة، ممكن تقول هذا في من لا تجب عليه الجمعة من النساء ومن العبيد ومن المسافرين ونحوهم. فضل. قال ابن القيط: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة وظاهر الأمر للوجوب، أو ظاهر الأمر للوجوب. قال ابن القيط: هذا يقال من أدق ما قيل في هذه المسألة، كلمة وظاهر الأمر الوجوب، لأن العبارات التي تقال في مثل هذا الباب الأمر للوجوب. الأمر للوجوب. يبقى كلمة الأمر للوجوب بهذه الطريقة معناها أنه لا يحتمل إلا الوجوب. لما يقول ظاهر الأمر للوجوب معناها أن أغلب الأوامر تكون للوجوب وإن احتملت غيرها. احتمال غيرها وهم ولا مساوي؟ وهم. يبقى حضرتك بتعمل إيه؟ تحملها على الوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة فتصرفه من الوجوب إلى غيره. واضح يا أخواني؟ وقد يكون الصرف لغير ما يخطر ببالك، قد يكون الصرف لغير الاستحباب للإباحة. قال المتكيف رحمه، قال السمعاني رحمه الله: قوله صريح في الأمر بالغسل أقول اتفاق النحاة والأصوليين على أن لام الأمر صريحة فيه. قوله ظاهر الأمر الوجوب أقول لفظ ظاهر يقابل التأويل، لفظ ظاهر أقول لفظ ظاهر يقابل التأويل الذي حمله عليه الجمهور وأخرجوه عن ظاهره، والأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يخرج عنه إلا بدليل. قال ابن دقيق: قد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر. قال صنعاني: قد جاء مصرحا بلفظ الوجوب أقول أي جاء في الحديث، فالضمير في جاء من الحديث الذي تقدم ذكره، وإن كان المراد به في الأول معينا وهو حديث الباب، والمراد بالضمير عوده إلى غير المذكور، فقد أعيد الضمير إليه باعتبار صلاحية لفظه للجنس، فيكون من استخدام باعتبار صلاحية اللفظ المعين للجنس. وقد عنى الشارع إرادة ذلك بقوله في حديث آخر لتوهم عرض الضمير إلى المذكور باعتبار تعيينه، ويحتمل أن الضمير في جاء للوجوب فيكون معناه وقد جاء الوجوب مصرحا بالوجوب، فيكون وضع الظاهر موضع المظهر. كان نكتة، قال كان نكتة أو نكتة زيادة كان نكتة زيادة الإيضاح. والأحسن أن يقال وقد جاء الوجوب مصرحا به أي بلفظه. طبعا هي المحشي أطال هنا في الكلام لأن عندي عبارتين. قال العبارة الأولى اللي قالها الشارح المحقق: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. خلاص. العبارة الثانية: وظاهر الأمر الوجوب. وبعدين قال بعدها: وقد جاء مصرحا به. إيه بقى، الوجوب ولا الأمر؟ هذا الذي لأجله، لا هذا اللي في ذهنك الآن، هو بيتكلم على عود الضمير وقد جاء هو، مش كده؟ هو دي تعود على الوجوب ولا تعود على الأمر؟ لو عادت على الأمر، الأمر ظاهر في الوجوب وقد يحتمل الوجوب وقد يحتمل الاستحباب وهما. طب هو يريد هذا ولا يريد الوجوب وقد جاء مصرحا به؟ الوجوب، هذا الذي لأجله قال المحشي ما قال.